والآن مع الشريط 87 على 1. السلام على هذا المثل فرقاً أخذ من الماء بخاله التفاق في المعيدة في آخر الشريط. هذا قلت عنه إسناد هديني أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه لأنه ليس مرفوعاً إلى الرسول عليه السلام، لكن من قراءة الرسول لو حد رفع فما لا يكون له معلم من المرفوع. أما الحديث الثاني يتأمل فيه الحديث الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قال لكن شان تحرير المسألة هي الرجوع إلى تفسير الطبري والبيهقي في السفر وقد تكرره ثم ابن خزيمة صح كذا لا تكفى على أي كان ذلك؟ إن كان موقوفا فقد وانفرد إن كان موقوفا في ذلك يقدم الصح الأصح على الصحيح يتم موعد الثاني مع الجماعة الخمس والمحمد. طيب مع السلامة يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وقدم الصحيح حديث عمران بن حطيب المعروف الحديث ورث مع الثالث من البخاري كان الله لم يكن رسوله قبل عنه وكان الله لم يكن رسوله غيره. ابن تيميه له توجيه الكلام والذنوب وانه الحاكم كذلك كل منهما او يعني اذكرون علقت على روايه ابن تيميه قبله أرجح إشهاد لأن لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكلتا يدين في البخاري، لكن الرسول قبله أرجح من غيره ومن معه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أو قال في التفسير والأول والآخر الآية قال الأول الذي ليس قبله شيء، فقال قوله صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء يعد الرواية كان الله لم يكن شيء قبله. وابن حجر حافظ يقول رواية معه هي الأرجح لأن يعني هي يعني تشمل قبله، عندما نقول كان الله ولم يكن يعني جمع قال نجمع بين الروايتين، عندما نقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله فتدخل فيها، لو رجحنا قبله فكاننا الغينا معه غينا فكان هو جمع ما يلاحظه ابن تيميه هذا ملحظ ابن تيميه انما يرجع روايه قبله هو يجب أن يقوم بإعتمال على رواية الحديث الآخر يثبت أن يكون معه شيء. نعم هو يثبت أن يكون معه شيء هذا نعم طيب أي الترجيحين يعني الترجيح أول الترجيح من حجر هو أنا مع الحجر في هذا الموضوع كبش إلى في التعليق على أول مخلوق العقيدة العقيدة الصحاوية لكن الجمع يكون عندما تكون روايه صحيحه أي لكن هذه مو روايتين، هذه حادثة واحدة وراوي واحد وخلاص انتهى، حادثة واحدة يعني مخرجين مخرجها واحد. ما يصير روايتين في حديث واحد؟ مخرجها واحد يعني القائل واحد، لكن إذا قال مثلا حادثة واحدة لكن صحابيان مختلفين أحدهما قال يعني كلمة والثاني عندما يكون مخرجها واحد ورويها واحد، فهل هنا خير أن يكون بالجمع ولا بالتفريق؟ هذا الأصل، الأصل أن يكون مخرج واحد واختلفت الروايات لابد من المصير والجمع. أما لما يكون مخرج مختلف يعني صحابيان رويا حديثا أحدهما يرويه بلفظ والآخر يرويه بلفظ الآخر، فهنا إذا كان أيضا أنكر الترجيح بها وإلا فيه كما قلنا بالنسبة لهذا المخلوق المؤخذ الأصح، فالترجيح مبدأ عام لا يوجد فيه اتحد المخرج أو اختلف. فأنا ما أدري ما أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات. لعل يكون ما فيه من الإنسان خاطئ في نقطة الجمع، هل الجمع مطلق؟ الجمع مطلق يعني مثلا مثلا في المثال إذا كانت الحادثة متحدة والرواة مختلفون فلا بد من الجمع، أما إذا كانت الحادثة مختلفة فهذه من فرما كل حادثة بذاتها. في القرآن مثلا في بعض الأحكام لعلكم تساعدونني على تذكر الحكم الآية، فتحرير رقبة في مثال آخر فتحرير رقبة مؤمنة، فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بالزيادة التي جاءت وهي مؤمنة، أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في آية تحرير رقبة ويؤخذ المقيد في رقبة مؤمنة. هناك الرقبة المطلقة لا تجي لأنها سجدت ووصفت مؤمنة، وهنا أطلقت فيؤخذ الإطلاق. هذا إذا اختلف المخرج أيضا. أما حينما يكون حاجة واحدة لا يعم حين ذاك إن كان المخرج مستحيل أو مختلف. مين؟ واحد من الناس تقول لك في دخول الحافظ. نعم. كان أولى. وهذا ما قلته نفسه. طب هذا السند هو المثل نفسه. حدثنا خلاد بن مسلم هذا المسلم الجميل في التفسير، حدثنا خلاد بن مسلم قال اخبرنا عمرو بن شعيب قال اخبرنا المنصور من النحو كله عن طريق الاعمى في روايه البخاري قال اخبرنا المنصور قال اخبرنا جابر بن سفيان عن صفوان بن محمد عن صفوان بن محمد. ففي هذه الروايه ان كان الله ولم يكن شيئا معهم فتلك كلها مخرج الاعمى عن الجامع عن تقواه إلا هذا عن المسعود، وقبل المسعود رواه عن النظر بن سميه وعن النظر رواه خلاد بن أسلم. ما رأيك في السلام عليكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب لا بد بارك الله فيك ثم تعلم الشفر ثم قمنا عياك ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما يصيبنا من متاعب ومخاطر في سبيله عز وجل. كيف تحصل؟ نعم سؤال عن هذا السند ما هو أخيرا؟ قلنا أنه تلك رواية عن الأعمش وفيها قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند قلنا أن هذا السند في المطلع عليه الوحيد الذي أفريق الأسعوري ولكن فيها معبو، يعني هل هذا ممكن يرجع قوائد معبو؟ يعني هذا السند من الحق استشهد به لكن لا أعتقد لأن المسؤولي هذا كان اختلط. نعم أكد من الاختلاف أنه اختلط في بغداد يعني في بغداد ورات البطرية حمى صحيحة وقبله بطريون النظر وخلاف اختلافه قبل أن يموت في سنتين وكان في بغداد ورات البطرية وغير رات البطرية حمى وكان النظر بطريون وكذلك في الله وأن يعني الناس على كل مجال نفسها أن قبله تقل في معه إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة عن معنى قبله لكن لو قلنا قبله فنكون ألغينا معنى معه طيب على هذا المعنى هذا لم يؤيد التوضيح لحاضر المحيط يؤيد تشكيل نعم هذا المعنى يعني هذا يزيد توضيح الحاضر قوة نعم هذا أنا بقول إذا كان الذي يتحدث وأنت بأن هذا روى عنه قول الاختبار هل كل سنة صحيح؟ لا يؤيد يؤيد من الذي قال أن هذا روى عنه قول الاختبار؟ من هناك مو قال يقول الاختبار قالوا أنه خواص لازم ذلك. أنا أقول لازم لأنهم قالوا ذات البقرين عنهم صحيحة. طيب من الذي قال هذا؟ يقول يعني من ربما يعني الذي التغيير يعني يقول هذا في تفسير القدر اللي ذكره. نعم. أظن قدر التغيير التغيير كما لا يكون أيضا من المحامي بغان الحافظ يعني ما أقول نفذ عن هذا هذا ابن جرير هذا هو ابن جرير في تصوير صلى الله عليه وسلم وكان عشر على المحامي طيب لما تخلق هنا فانتهى إلى الخطوات ماذا بعد الخطوات؟ عن راح كلها طيب وارثك البرهاري أنه قال هذا شنو من البرهاري أنا مخوف وارثك وارثك ما عليه ما عرف طيب لا إذا تكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حب إلا قال فإن حبه هو ربع ناقته الوقت ذلك والله هذا يتحدث عنه الحمد هذا الأقوال عندما بين السنة عليه وكان يكبر أماما بالسنة في عقله ويبنى عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة وكان يتمسح بالسنة وفي العقيدة السلفية الفارية لكن في كثير من أمثال هؤلاء الغلو والتطرف مثلا كابن بطة الحنبلي صاحب الإبانة فهو على هذا النمط لكن هو يروي في إبانته ما حط وجب من الأحاديث حتى ما كان منه متعلقا بالصفات فهذه نقطة مهمة جدا ليس كله من يكثر في الصفات يكون محققا فيما يذكر من الروايات وعلى كل حال هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة لأول مرة سمعته به وما أظنه يصح في أحاديث الحول المتواترة وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من أحاديث الواردة في الحول قليش فيها مثل هذا الاستثناء أو أقل ما يقال فيه أنه غريب وأنه التوقف عن البت أو الجزم به فلأشياء من طريق أقول الجزم على ذكر البطة شتاب الغنى الصلوة على ذكر تطور معطي هل يظهر عنك الأسماء والصفات حتى أن عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية وإمانة مشوش الترتيب وكانت في الشعر تصلها أبناء ونحى كثيرا من بكتابتها وكنت استفدت منها اشياء كثيره فتجلى لي ان البطة من الحنابله الذين عندهم الشيء المغلوب في اثبات الصفات وقد يحدثون صفه لروايات لا تصح اسانيدها وان صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام لأنها تكون إما يعني موقوفة وإما مقطوعة. وعلى نحو هذا الدالي يربي على المريشي في أيضا مثل هذا والحقيقة أنه هذا الموضوع هام جدا وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة وهذا ما حاولت القيام به إنما اختصرت العلوم للعلي الغفار أو للعلي العظيم للإمام الذهبي أما قول الإمام الذهبي كما تعلمون إماما في هذا الصدد ومع ذلك تساعد في ذكر بعض الروايات ومنها مثلا رواية مجاهد أن الله عز وجل يقعد معه النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه وهذه الرواية تلقاها كثير من في عقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام مع أنه لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلا ولا يحق بحكم الخيف الخيف وهو اولا لم يرفعه الى الرسول عليه السلام وثانيا هو في العقيده وليس في الكفر ومع ذلك رقوه على طريقة التشكيل أو المسلمات يا الله نحن معكم على الموعد الله يبارك ان شاء الله لكن باقي الموعد حوالينا 10 دقائق 5 دقائق تقريبا انا اقول ان بك الكتابين السنه وكتاب الدائمه لا تقول انني قادر الى الجواب كتاب السنه ما احمل تحقيق على يعني تستمر القراءة لا هذا قليل انه سنكمل التحقيق على في علم الغيب لانه هو موجود الان نعم هل نتفرغ للاسلام ام لا فهذا في علم الغيب اما لماذا ذلك لانني كنت قد خلصت من الاخذ لتخريج هذا الكتاب فلما طال الامل لما انا في عندي طبعا انشغال في امور لما طال الامل يبدو انه قد سنى له من ألح عليه اتباع الكتاب على السنة ولذلك أخذ الكتاب قبل أن يتم التخريج وطبعا كما ترون أما هل سنعود فالله أعلم تعالى حتى لا يكون مستقبل الكتاب الثاني مكتوب على اسمه معلمة من التخريج هذه أعمال تجارية مع الأنصار وبهذه المناسبة لقد رأينا ما هو أعجب من ذلك نسيت الكتاب لعلكم يعني تذكرون رأيت كتابا نسب إلى أبي قتادة الحنبلي وهو ليس له وتقصد ذلك من أجل ترويج الكتاب في البلاد الشعبية الآن الناشرون عندهم فرق في التجارة بالكتب عجيبة جدا يستغلون أسماء بعض المشهورين في سبيل نشر الكتاب ولو أن ينسب الكتاب لغير مؤلفين فهذا سهل بالنسبة للناس مع الأسف نعم كتاب ذنب التصور تحته ذنب التصور ذنب التصور لم يتصور منه هو الذي أتسلم عليه التقول هذا سموني لي كيف تعيش ذنب التصور من كل الثاني ذنب التصور فهو ما يكون في كل تقول الشوش أنا فعلت التصور كيف؟ اسم مين؟ ابن قدامة ابن قدامة؟ لا هو ليس طبع زوير طبع الفهمين تفضل هل يمكن من الإنسان أن يرى ربه أو يسمع صوته في المنام؟ أما أن يرى في المنام فالأمر واسع لأنه قضية أشفى ما يكون من خيال لأن الله ما قال عليه السلام في حديث في رواية من الروايات حديث الدجال لما وصفه عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور قال في رواية في صحيح مسلم وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت أما رؤيا المنامية فهي رؤيا خيالية وتنسى من رواية إلى الإمام أحمد بأنه رأى ربه كل مرة والله أعلم بصحتها أما أن يسمع الصوت هذا أمر مستحيل إلا أن يكون باب الخيال أيضا حديث ثاني ربي نعم حديث ثاني ربي بعد الكره حديث صحيح هذا من هذا هو نعم ايوه من نعم هو اذا يثبت الرؤيه في المنام لكن هو السؤال كان عاما لم يدخل في الرسول عليه السلام نعم هل هو قاتل الرسول اكثر قاتل الرسول اكثر اه ان المنامين يقول يعني بجواز أن يرى الإنسان ربه في المنام، فإن من هذا الحديث هو أن الإمام أحمد يعني رأى ربه في المنام. أنا أجبت نحو هذا، لكن أنا أختلف عما تقوله عن ابن تيمية. نقول استدلال الحديث لا يصح، لأن هذا ليس فيه عموم، إنما هو خصوصية للرسول عليه السلام. لكن من حيث الإمكان الخيالي الذي لا حدود له، هذا أمر ممكن. صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يقول أبو بكر قلت حين يومين يا رسول الله، وسمع عبد الله بن عمر وقول فاطمة أبداه أجاب ربا جعل عمر إيش السلام عليك يا رسول الله اللهم ثاني صح ثاني صح أن يخاطب الرسول بقول بعض الناس أو الخطباء فذاك أبي وأمي يا رسول الله بصيغة النداء ما عدا الاعتقاد انه نسمع من الرسول. اذا شك الروايه التي ذكرتها هي ثابته، ومثل هذا النداء من حيث الاسلوب العربي يعني شائع وجائع. العرب ينادون الاطفال مثلا و والميلاد وهو إلى آخره، والليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره، ولا يترتب وراء ذلك شيء. لكن يختلف الأمر اليوم عن ذاك الوقت، فضلا عن عامته، ولا يخطر أن هذا من الإشراف بالله عز وجل في دعائه. فحينما نتساهل بمثل هذا النداء الذي كان سابقا قائما، لكن سابقا كانت العقيده عقيده التوحيد سالمه من اوضار واوساخ الشرك اصغر فضلا عن الشرك الاكبر، وليس الامر اليوم كذلك. لهذا لا يحسن للخطيب أن يفتح باب الإشكال هذا على عامة الناس ببعدهم عن فهمهم للتوحيد الصحيح. أنت قلت آنفا كلمة حق وهواه أن هذا المنادي يعتقد أن المنادى لا يسمع، لكن ما رأيك اليوم في خاصة المسلمين وعلمائهم ماذا يعتقدون في الموتى بصورة عامة وبخاصة الموتى بصورة خاصة؟ هل يعتقدون أنهم لا يسمعون أم أنهم يسمعون؟ الذي أنا أعرفه أنهم وجدنا عشرات منهم أنهم يعتقدون أن الموتى يسمعون، وبذلك شبهات كثيرة. ولسنا الآن في صدد بيان ذلك، لكن لعلكم رأيتم كتابا بعنوان عن آيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، ومقدمة لهذا الكتاب في نحو 50 صفحة. هناك أنا عالجت هذه المسألة بالأدلة وأثبت أن الموتى لا يسمعون، ولذلك أنتم تعلمون أن من الحكمة أن يكلم المسلم الناس على قدر وقولهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي موقوفا عليه رضي الله عنه قال: كلم الناس على قدر وقولهم، أتريدون أن يكلم الله ورسوله؟ فنحن إذا نادينا وعقيدتنا سالمة، فننادي كما نادى أبو بكر وغيره من الصحابة، لكن الذين حولنا ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب الاستغاثة وليس من باب الاستعانة. فحينئذ ينبغي أن ندع هذا وأن نعالج عقيدة الناس حتى تستقيم على كتاب السنة قد يكون في المجتمع هذا الأمر الذي أحسن أحواله أنه يجوز، ولكن ليس نقول يجوز يجوز فعله لكل مناسب. ومن هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. حسن تفضل على الجواب.

أن يصلي ركعتين ويتجرد فيهما، فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوك. الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آلئين والخطيب يخطب. فإذا كان الأمر هكذا فالأمر المعروف مع المنكر، لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يأمره أن لا يجلس إلا بعد أن يصلي التحية. ولا يخفاكم جميعا أن من الحكمة إن لم نقل من العلة في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت، أن في ذلك سرفا له وللمأمور عن الإصغار الخطوة. لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن الإصغاء الخطوة، فإن كان الأمر كذلك. ومع هذا كله قال عليه السلام: قم فصلي ركعتين ثم وجه الأمر العام إلى الجالسين أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان، إنما يشغل الخطيب يحكم. إذا نؤمن النص الصريح ونرجحه على النص الذي لم يصرح لعدم التحية، مع تفريط احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل. نعم. الذي جعلني أنا أعود يعني أقضي مع هذا الأمر بارك الله فيك، لأن أنا أعتب عليه نحن نشكركم. يعني حتى لو كان الشاعر مخطئا فهذا الخطأ يؤمن بالصلاة وفيه خير كبير. نعم. إذا أمكن الجرح وكان يريد يقول البحث من الآن هو الكلام واضح، لكن إذا أمكن الجرح أنا أقدم على الكثير. وليس الترجيح من بارك الله فيك، الترجيح هو تقديم نص على نص بخطة الأخطاء. هذا هو الجمع الذي كنا فيه، لم نكن في صدر التحية، كنا في صدر الجمع. التحية مسؤول عنها في الحديث الأول والثاني، كان التحية مأمور بها في الحديث الأول والثاني. هذا جمع وليس التحية، وهو ذاك الجمع آخر، وهو أن الأمر لمن دخل في الصلاة، لمن أراد أن يدخل المسجد كي يصلي فهو مأمور أن يركع ركعتين، أما من دخل المسجد لكي يستمع إلى خطبة الجمعة، لما دخل المسجد لكي يستمع إلى ذلك فهو ليس مأمور حديث أبي قتادة ورد حديث النبوة، لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة الخطبة. الحقيقة للمسألة مهمة، يجب أن تصف لنا تلك الصلاة التي تسأل هل هي باطلة أم لا، وما صفتها؟ فهمت الآن. نعم، هذه صلاة غير صحيحة، تكون صلاة باطلة. لكن مسؤولية هؤلاء الناس تقع على أهل العلم الذين يسكتون عن أخطائهم ولا يعلمونه، فيرون هؤلاء العامة ينكرون الصلاة الأخرى كما قال المسيء صلاته حيث كان لا يطمئن، وأمره عليه السلام بأن يعيد الصلاة مرة أولى والثانية والثالثة. حتى تنبع الرجل لأنه لا يحسن الصلاة، فاعترف وقال يا رسول الله إني لا أحسن ولا أعلمني. فقال له عليه السلام حديث معروف وقد جاءت حديث صريحة في قال الخبائث لا يطمئن حلوله والسجود وما إلى ذلك. يجب تعليم هؤلاء قبل أن يؤاخذهم. نعم. تعالى ويقول اللهم إني أتوسل إليك وأنت رب المحفل من الشيخ المحفوظ، اللهم إني أتوسل إليك من أعمال الشيخ المحفوظ الصالح، يجوز هذا؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لأن الشيخ ناصر هو فرد من أفراد الأمة. اسمح لي. لكن لو قلت أتوسل إليك بحب محمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز لأنه مقطوع به. نعم. لكن الله يقول اللهم اني اتمنى ان يكون لديك باعمال شيخ ابن تيميه حتى تحسب ولا تدري عمرها. طيب. هذا من فضلك؟ يعني كما لو قلت اتوسل اليك يا ربي باعمال رسول الله هكذا؟ ممكن. تقول سؤالك هكذا؟ لا لا يمكن. المحبة تتعلق بك. فيجوز لان هذا عمل صالح. ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه، وأنت لا تستفيد من الفعل. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا ما يفيدك هذا، لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح. أما عمل غيره فهذا ما يجوز. أنا يقول لك توسل بالمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا يقول لك توسل بالمحبة للناس الصالحين سواء أحياء أو أموات. إذا كانوا صالحين يجوز. لكن لا تعين شخصا لأن المسألة فيها دقة. إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس. ما تعلمون ما عندنا شيء زيكم. لكن على القلب وعلى الاشواء كان ذلك فلان وعلا ومن يقضي القواعد العلميه من مشايخهم فبها يستطيعون ان يحكموا بدليل على عمل يعني على ميت غامض يعني الحق لا يعرف الرجال فهذا الحق تعرف الرجال من ترك الحديث ايوه من يقول ان العقلين هم من لكن في عندكم الشيخ مبهج هو من تلاميذ في الجامعة السرية، لكن فيما بعد ما شاء الله هو انضرب. الشيخ مبهج جيد، وفي عندنا شاب مسلم ناشئ كان أنثر إليه بعض أثاره فوجدت بها ثم زارني في أمناك من الشهرين تقريبا اسمه شوين أعتقد هذا أيضا يجرى وشكر قوي عندنا في عمان، وهو أولا أنظام وشوري نفري، وهو الشيخ فايز أو الحق ولا شيء من أعتاده. هذا أيضا يجرى له مستقبل، لكن في اعتقادي العلم فيها لم يخترج معه التغير والتخلق الاخلاق الشرعيه فتكون استفاده لعلمه وليس كما يظن. هذا الانسان لم يستفد من علم الحديث بدايه او تخرج منه أو في صلاته ليس سلوكه، في جيبه ليس سلوكه، في منطقه في خلقه إلى آخره، لكنه قوي في عقيدته وفي عقيدته لا أستطيع أن أقول إنه سلفي. أثناء لكن نعم قل أثناء لله سماع التعبير في تخليل التحرك الذي يقال أنه يجب أن يكون في تخليل الله يعني أن يتنوى الجماعة الذين لاحظوا عن عقلية الجماعة هذا لا يكفي أخي، هو يجب أن يكون من كل كلمة، لكن هو لا لم يتشرع بها ما يعرف أحد عنه أنه سني أو سلفي في دمشق مثل هذا فيها زي القوية فضلا عن عمار حيث هو حديث السكن فيها هو كأنه يعني يكتب ما يكتب كنهي ووظيفة الحديث لم يعني يقومه، لكن يعني من الذين يكتبون في الساعة ويخرجون هو إلى حد كبير جيد يتلوه من بعد سنه عبد القادر بن عوف، هو من يوصاف مثل أنظامه، وهو دون ذلك متعلم الحديث وبصورة عامة أيضا، لكنه خير منه كلها. وعندنا في عمان شاب ناشئ اسمه علي حسن يرجى له ان استقام الطريقه وحسب الحمد للحق والتحقيق يرجى له الخطوه الطيبه. هؤلاء الذين يحضرني ذكر الان يعدهم على الكتاب في تقرير حديثه السلوك الحديث المشهور وهو أظن يضاعف هذا الحديث طبعا من جد موجود في الشروط نعم جدا في عموم هذا الحديث في الكتاب يضاعف أظن كتاب يعني جزء ضعف يضاعف الحديث في الكتاب بعد أن يتبين له الحق وهي هذا الحق معنا في هذه القضية ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق فهو يتمسك بالقواعد الجامدة هو لا يقدم إلى ألباني وإلى من دون ألباني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعروف هو الجادة هو شارع الجادة لكن الجادة لا تطرح دائما وابدا لانه كما قيل في علم الفقه ما من عام الا وقد قص حتى هذا فحينما يقال انه يقولون لنا كثير من طلاب العلم هل جعلت تصحح او تحسن الحديث الفلاني وفيه فلان وثقوا بالحجبان انت بتقول كذا وكذا طيب أنا ما أدري أن أقول هذا نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته أحمد الله إليكم كيف أنتم طيبين عافاك الله والله في الوقت الآن ليس وقت الظهر قريب ما شاء الله. الآن تقريبا أليس واقف الظهر؟ أليس كبعد الحديث. ثم دقائق واقع عندنا هناك جدا. فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاتفوا. أعتذر. اذكري قاعدة العموم والجزء من أجزائه وضح لك؟ طيب أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما